بالنسبة لقضية النساء الحوامل، هناك نساء حوامل يرين في موعد الدورة الشهرية دما، هل هناك حالات شاذة بالقاعدة المعروفة الحامل لا تحيض؟ لا ما في. لا يوجد. لا. الله يجزيك خير يا شيخنا. في جزئيات متعلقة بالسؤال بس نأجلها نفس يعني. بارك الله فيك. وفيك بارك. السلام عليكم. وعليكم السلام.